وقالوا يا بل هم قوم خ ينتصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء

فاصفح عنهم.